على محتمل يطلع واحد او اثنين او ثلاثة او اربعة او خمسة او ستة. فإذا واحد قال هذا واحد من ستة بدي الضرب الثاني في اثنين. كم احتمال هون صار مجموع من الاحتمالين؟ ستة في ستة في 36 لأنه هو طيب. والرقم الثاني هو ستة. رقم الرابع رقم الخامس صار ستة هو ستة. هذا إذا لاحظت الرقم قال له الأستاذ تلميذه الموزون لا شو اسمه ما بعرف نسيت اسمه الحيران الله يرضى عليك اقرأه هذه فمانها لا ستعباني على حالك قال له قال له بعيد كثير لكن ممكن تصير. هلا انتقلنا من الكلام اللي هذا في بس راح نحكي كمان عن الصدفه كان بعيد كثير لكن محتمل تصير. انا قررتها بالمدرسه قلت له ليك وين اول مره جبتها جبت حواره ما جبت معي حجر جبت حواره عملتها اربع اشكال وحطيت اللاعير لاحظتها طلعت اول بحثي خمسه كتبنا عنده خمسه مثلا لاحظتها ثاني مره طلعت ثلاثه حطينا ثلاثه واحد طلعت خمسه كرري بعض الارقام المهم طلع رقم مؤلف من ست ارقام قلت له انا هذا اللي بدي اياه طلع من اول مره طلع اذا قد ياتي وان كان بعيدا جدا المهم قال له طيب اذا كان انهزت المطبعه وقعت الحروف على بعضها وصفت اسمها اجتمع خمس ست حروف لقيت المصفوفين هيك على بعضه هذا اسمي طبعا هي مثل هذيك غريبة كثير. قال لي إذا كانت صفت صحيفة كاملة من الكتاب بعيدة كثير مرأة الإبرة قال لي إذا كان كتاب كامل مؤلف من 600 700 صفحة بموضوع واحد وفهاز وما وكل هذا هالهزة هيك صفي رمته قال لي مستحيلة. قال له إذا هيك الكون انفلات من غير خايف مستحيلة. لحد ما جاء مين نبيل الجسر. اذا كنت دارستي بقوة تبني عليه الفرق زيادة على نبيل الجسر. قلت له انا كمان الحجر الحجر ما بدنا ست ارقام الرقم الاول بلحشو بيجي واحد شو بتقلي انت واحد من ستة احتمال احتمالات ستة وهين كمان مستحيل يكون صدق ولو واحد من ستة ليش؟ قال شو الصدفة؟ من غير فاعل بصير صدفة؟ من غير ما امسك انا الحجر وحركه بايدي بصير صدفة؟ اذا ما بدنا نوقيها بالارقام لحتى الواحد لك عمي الكون كله صدفة انفلت واجا من غير ما هالحجر امسكه بايدي واضربه هيك ما بيجي صدفة. وقت انا تعبت انا وزيت بالطريق صدفة. لو ما طلعت من بيتي هو طلع من بيته ما بتعرف. اذا في فاعل حتى حصلت الصدفه. الصدفه تنطبق نتيجه فعل مع من لا يريد هذه النتيجه. بقول صدفه ما اردت شيء قول صدفه. اما المريد ما نقول عنه صدفه. وكلاهما يتوقفان على فاعل. الصدفه والمقصود كلاهما بده فاعل. فلما اجى هذا وصل الى الكتاب لتلميذه الحيران قال له تعال هوني انت قلت مستحيل بكتاب ونظام الكون الذي لا ينتهي احتمالاته كله مدقق على اتم يكون اعظم من الكتاب خلق الكائنات ترتيبها نظامها يحتاج الى احتمالات اكثر من هذا الكتاب بكثير. وجد الآية هو لو ان ما في البحر من شجر الاقلام وجد آية الكهف انه ما نفدت كلمات الله ولو جئنا بمثله مددا ساعتها هو الحيران فين وانا انتقلت من هالبحث لانه كل شيء ربي متكلم به مطابق للعلم والإمام الشيخ الله يرحمه العاشبي ما أخطأ لكن لا أحط بكتابي لو كنت أنا بدي أطبق الكتاب، لأنه حصل فوضى بين الناس، حتى العلماء أنكروا. ليش أنكروا؟ لأنه في كلام من البشر كفر، وفي كلام كل عالم فيه ربي من الأزهر، وكل درجان تكلم به يقول له فلان يتكلم كذا. يمكن الواحد يسأل والله من كبار علماء هذا البلد في هالزمن، الله عم يقول بالقرآن: وقال الذين كفروا لا تأتينا الساعة. بالدخيلة هذا الكلام كلام الله لما كلام الكفراء، كلام الله. طيب مو قبل ما يرسلوا الكفراء أيوه، هل هي كل كلام في الحقيقة كلامه؟ إني أنا الله كلام الله. ما علمت لكم من إله غيري، أيوة أنا ربكم الأعلى. كمان وين نطق أنزله الله عز وجل حكاية عن فرعون، التعلق بعد فرعون والإنزال، أما الكلام الأزلي قائس كما بسط ذلك. والحاصل أن للألفاظ التي نقرأها دلالتين: أولاهما التزامية عقلية عرفا كدلالة اللفظ على حياة اللافظ، والمدلول بهذه الدلالة هو الكلام القديم، وهو محمل كلام السنوسي. طيب ومن تبعه. وثانيتهما وضعية لفظية، وضعية يعني اتفاقية، اتفقوا كلام ناس على بعض على لغة بيفهموا على بعض غير ما بيفهم، أي وضعية لفظية بيفهمها بالثانو. والمدلول بهذه الدلالة بعضه قديم وبعضه حادث، وهذا محمل كلام القرافي وغيره، فلا تنافي بين القولين كما يصدح به بعض حواش الكبرى والله أعلم. هذا البازولي لما حط هالكتاب ما خطت بالتوحيد كله، يصعب الدين السرسازاني بيقول له له له، والعبارة واضحة بأسلوب الله يرحمه سوي المصاري الأزهريين يمتازون بثلاثة التعبير. الحمد لله حياته كذا الكلام السمع. نقرأ السمع، قوله السمع معطوف على الكلام بحذف حرف العطف، أي وكذا السمع، فهو مثل ما ذكر في وجوب اتصافه تعالى به، وهو صفة أزلية قائمة بذاته تعالى تتعلق بالموجودات الأصوات وغيرها كالذوات، كما سيأتي في قوله: وكل موجود أن يطلق السمع به. وهذه طريقة السنوسي ومن تبعه، سوي أنه الموجودات لأصوات غيرها، يعني تكلمت أنت في نفسك كلام ما في صوت سمعه الله، تكلمت كلام لفظي سمعه الله. طيب حطيت بجيبتك ليرة سوي خبري، هاي ليرة سوي ما تحكي، هاي لا طرع لا تسمع. نعم إذا نقلت على الخشب على اللي سمع نقلتها، بس قاعدة وجه حركة، أنا هذه ترى لا تسمع لنا رب العالمين. يسمع المرئيات ويبصر المسموعات، هي الطريقة طريقة السلوكي. أيوة لذلك قال لك كل موجود وكل موجود أنا تستمد كذا البصر. أيوة وقال السعد سعد الدين السفزاني تتعلق بالمسموعات، ما قال بالموجودات، قال بالمسموعات. شو المراد بها الكلمة بالمسموعات؟ فيحتمل أن مراده بالمسموعات في حقنا وهو الأصوات، فيكون مخالفا لطريقة السلوسي ومن تبعه. ويحتمل أن مراده المسموعات في حقه تعالى وهي الموجودات الأصوات وغيرها، فيكون موافقا لطريقة السلوسي. فيسمع سبحانه وتعالى كلا، هذا تفريع بقى على تعلق السمع بجميع الموجودات. فيسمع سبحانه وتعالى كلا من الأصوات والذوات، بمعنى أن كلا منهما الأصوات والذوات منكشف لله بسمعه. ويجب اعتقاد أن الانكشاف بالسمع غير الانكشاف بالبصر. أيوة لحتى ما نقول السمع والبصر. أيوة وأن كلا منهما غير الانكشاف بالعلم، ولكل حقيقة يفوض علمها لله تعالى. وليس الأمر على ما نعهده من أن البصر يفيد المشاهدة وضوحا فوق العلم، أنه أنا علمت أن فلان بنى بالمرج بناية أو بيت أو كذا أو مضافة وصفوا لي إياها بالعلم فهمتها، لكن ما شفتها، لما بروح أشوفها صار عندي وضوح أكثر. هذا بالنسبة لنا، أما الوضوح الكامل ينكشف لله عز وجل بالسماء كل انكشاف بالبصر، ما بفيد هذا زيادة أنا إلا أنه حقيقة البصر غير حقيقة السماء، نفهم الشيء كمان. بل جميع صفاته تامة كاملة، يستحيل عليه الخفاء والزيادة والنقص. ها لما أنت تنظر شبح من بعيد رأيته، لما تقرب تقترب يتوضع أكثر، أي صار زيادة ونقص؟ إلا لا، رب العالمين ما في زيادة ونقص فيه انكشافاته جل وعلا. إلى غير ذلك، يستحيل عليه الخفاء والزيادة والنقص إلى غير ذلك. وما ذكر من التعريف للسمع القديم صفة أزلية قائمة بذاته تعالى تتعلق بجميع الموجودات الأصوات وغيرها، هذا تعريف الصفة القديمة، صفة الله عز وجل السمع القديم. وأما السمع الحادث فهو قوة مودعة في العصب المفروش في مقعر الصماغ، تدرك به الأصوات على وجه العادة، على وجه العادة في قبل ما تسمع حكيتك وما سمعت لي أجل الله ما سمعك، بعمل الله وبعمل الله وبإيدك التأثير لله عند وجود الأسباب لا بها. على وجه العادة، وقد يدرك بها غير الأصوات، فقد سمع سيدنا موسى كلام الله القديم وهو ليس بحرف ولا بصوت. شايف هاي البحث، أنا قلت لكم يا ببحث الكلام، وهذه مو جايبه بالكلام، جايبه بالسماع. هو قال شوفوا إيه، هذا رأي الأشاعرة بتعرض له مرة ثانية، أظن بيتعرض لهذا الكلام مرة ثانية. إذا مو صوت، الصوت مختصة فيه الأذن والسماع والطبلة وكذا والمطرقة، أما السيد على رأيه هون أنه ما سمع صوت، إذا سمع بجميع أجزائه، سمعه وبصره وأنفه وجلده حواسه وقلبه وعروقه، سمعت أن الله عز وجل يكلمه، يا موسى إني أنا الله لا إله إلا أنا. أيوه خاشع مستدل، الحمد لله الله علمنا يا ربي، الله علمنا، الله فهمنا. ثم البصر، ما أصعب شيء عقلي بأن التوحيد هي صفة الكلام، خلاص البصر والسمع والكذا، وأدلتها كمان هذا البصر والسمع أدلتها نقلية، ما بناقشوا كثير بالدليل العقلي. ثم البصر معطوف على الكلام، وثم بمعنى الواو، لأن صفاته تعالى لا ترتيب فيها، فالمعنى وكذا البصر فهو مثل ما ذكر في وجوب اتصافه تعالى به، وهو صفة أزلية قائمة بذاته تعالى تتعلق بالموجودات الذوات وغيرها. كما يعلم من قوله فيما يأتي، سيأتي فيما بعد، كذا البصر إدراكه إن قيل به، وكل موجود أنس للسمع به، كذا البصر إدراكه إن قيل به. هذول ثلاث صفات، ثلاثين مجمع عليهم، الثالثة مختلف فيها، صفة الإدراك اتحدوا بالمتعلق وهو كل موجود. فيما يأتي كذا البصر كما هو طريقة السنوسي ومن تبعه. وقال السعد تتعلق بالمبصرات، فيحتمل أن مراده المبصرات في حقنا وهي الذوات والألوان، فيكون مخالفا لطريقة السنوسي ومن تبعه، ويحتمل أن مراده المبصرات في حقه تعالى وهي الموجودات الذوات وغيرها، فيكون موافقا لطريقة السنوسي فيه. فيبصر سبحانه وتعالى جميع الموجودات حتى الأصوات ولو خفية جدا، ما دخلنا بخفية جدا، خفية أو ظاهرة أو قوية، يبصرها انت هلا تسمع الصوت، شفت الصوت؟ شفته؟ ها؟ ان كان خفي ولا صوت مدفق، شفته؟ ما شفته، تسمعه ما تشوفه. ربي جل وعلا يسمع الصوت ويراه. ايوه، ولو خفي كدبيب النملة السوداء في الليل المظلم، بمعنى ان ذلك منكشف لله ببصره. الدبيب تبع الدبيب النملة صوت، قد يراه كما يسمعه. وما ذكره من التعريف للبصر القديم، واما البصر الحادث فهو قوة مخلوقة في العصبتين المجوفتين المتلاقيتين تلاقيا صليبيا هكذا. صوت هلا انا عم اطلع بها الرجل، تطلع زاوية من اعلى من رأسي الى قدميه، وتنزل هيك، هذا صار مثلث، تصل بحدقة عيني. الحدقة هي هون النقطة، نقطة اعكاس المثلث بفوت الدماغ. هيك قرروا علماء الاطباء، تلاقيا ذلك شو ايه صليبيا هكذا، او المتلاقيتين تلاقيا دالين ظهر احداهما في ظهر الاخرى هكذا. تدرك بها الاضواء والالوان والاشكال وغير ذلك مما يخلق الله ادراكه في النفس. سبحانك يا رب اللي اعطيتنا هالقوه، ليش انا هلا في لما عم بستعمل نظري عم طلع فيك. انتبهوا انتم، تساءلوا او اسالوا انفسكم او فحصوا انفسكم في المستقبل، اذا كنت انا وياك بهالسهل وامامنا جبل قاسي من اول لاخره، بقول لك شايف هالجبال؟ بتلاقي انت طلعت الجبال على تطليعه اجماليه، بقول لك شايف هالبيت هذا اللي قاعد فيه؟ ما بتلاقي الا حدقت النظر باذني ذاق ذاق الهيئه المسلسل، شو اسمه هذا الزاويه صارت حاده مشان تحدد مين اللي جمع لك علي؟ قال انا انت ايه؟ لا والله موت، والله ما بيطلع بايدك تعمل شيء. انت عم تحرك اعصاب عيونك بدها تعمل ايه؟ سبحانك يا رب اللي خلقت لنا النعمه، هذا انت اللي دارك هالنعمه. لما بفرجيك ربي جل وعلا يوم القيامه شو صار معك انت لما نظرت الى الدقيق ونظرت الى الكبير ونظرت، تفوت على العتبة تنفتح حلقة هي تطلع تصير هل قد ليه؟ قال حتى ما يضرك بالتنمر العظيم. شو لذلك لما تطلع فجأة على ضوء او بينفتح ضوء بعينك تنأذى تضطر تتأذى. طيب ليش هيك بتضرب هي العين؟ صح انت غطيتها، اذا ما شفتها بعينك شوفها بغيرها. حط زلمة بأمي عتبة وجيب ضوء راسا ما بتلاقي الا العين كانت مفتوحه وسكرت. انا شفتها هي لبعض الناس. شو هاد؟ لذلك ورد انه يؤتى يوم القيامه بعبد عبد الله ما بعرف 500 سنه ما عصاه طرفه عين من الامم الماضيه. اي ورده في الحديث في الاخبار. ربي جل وعلا عارف باعماله وطاعاته وكذا، بيقول خذوا عبدي الى الجنة بعفوي. ما نجيب حالنا، الله يعفو عنا يا رب. قال لي ليش يا ربي بعفوك؟ شو عملت انا؟ انا اذنبت شيء؟ وعملي يا رب؟ هي ضد المعتزلة يا رب. ما بيامنوا بهالحديث كله. يستفلوا، الله يهدينا سواء السبيل. بيقول له طيب تعب حاسبوا. حاسبوا. لو هالاعمال الصالحه خدت بالسنه اكثر اقل ما ساوت نعمه البصر. بفرجي ربي هناك الابعاد صارت قريبه، والمعاني والحوادث اللي حسيت مع اللي فقدوا ابصارهم، وقديش انت نفدت كذا بفدت لحظه هذه المعلومات كلها، وبفرجي العصا وكيف كذا وكيف ربي خلقه وبالدماغ وكيف تنتقل من الدماغ لهالروح هي المدركة، والدماغ آلي والدماغ هو المدرك. ايش حاصل؟ بيطلع بلا إلك يا ما كفت العبادة إلا نعمة البصر. هو على النار. لا يا ربي بعفوك، ايش بعفو روحي؟

وعليه جرى السنوسي في الصغرى حيث قال وكونه تعالى قادرا الى اخره. شايفين كيف انه عم يقولوا الاشياء شوي على هالقول هاد بيصير الاشياء اربع امور موجودات وهي التي لها وجود ويصح ان ترى ومعدومات لا وجود لها اصلا. شوي موجودات ومعدومات سواء ممكن ستأتي فيما بعد أو ما قدر الله لها الوجود أبدا. مثل مين يلي ما قدر الله لها له الوجود؟ مثل أبوه لسيدنا آدم، عرفتوا أبوه وأمه هذول تزوجوا مع بعضهم وجابوا آدم. مو صحيح الكلام، لا وجود له، آدم هذا معدوم. أيوة موجودات ومعدومات و أمور قبلي وأمور اعتبارية. هاي الأمور الاعتبارية الهيئة المنتزعة من وضعك وانتقاع، هذا أمر اعتباري انتزاعي، وفي أمر اعتباري اختراعي. فروض وراك جبل من ياقوت، وفروض أمامك بحر من زئبق. فرضا مشان نبني عليه مثلا فرضيات بفرضوها، هذا كمان أمر شوي اختراعي، امر اعتباري اختراعي. هذا امر ثالث يذكره الفلاسفة لحتى يوصلوا للنتائج. هاي ثلاثة. قال في امر رابع، شو هو؟ قال شيء لا موجود ولا معدوم، واسطة بين الموجود والمعدوم. هذا المحققون قالوا لا وجود له، ما ما ما ما فهمنا، ما نسلم به. لذلك قال شو لم يقل هكذا شو ايوه السنوسي اشار اليه، قال والمختار عند المحققين انه لا حال، وان الحال محال، انه زيد اما موجود او معدوم، ما في واسطة بين الموجود والمعدوم. فاذا برهنت لك انه مو معدوم اذا موجود، اذا برهنت لك انه مو موجود اذا معدوم. انت شبت اللي لا، اذا انت برهنت انه مو موجود مو لازم يكون مو معدوم، قد يكون واسطة. لا ما في واسطة، هذولي عند البرهان على شيء إذا ما استطاعوا يثبتوا الشيء بينفوا احتمالات قائمة ضد هذا الشيء. مثلا ما انتفت الاحتمالات يلي هو ضد الشيء ثبت الشيء. لما أنا بدي أنفي الوجود وأثبت العدم، أنت بتقولي لا صحيح ما بسلم لك انه مو موجود، لكن مو شرط يكون معدوم، قد يكون هناك واسطة بين الموجود والمعدوم. زيد الان، زيد يعني انا ما هو نايم، اذا كان ما هو نايم هي اثبتنا عدم النوم، اذا هو قائم على رجليه. لا، اذا مو نايم مو شرط يكون قائم، لانه في حالات اخرى غير القيام وغير النوم. هو قاعد راكب مرجوح عم يتمرجع، نازل بنار عم يسبح، هي اسمها حالات وسائل. ايوه لذلك قال المحققون نفوا هذا. قال والمختار عند المحققين انه لا حال، وان الحال محال. فعلى القول بثبوت الاحوال تكون الامور اربعه اقسام: موجودات وهي التي وجدت في الخارج بحيث ترى، ومعدومات وهي التي ليس لها ثبوت اصلا. واحلى مثال له مثل ما مثلت لكم ابونا سيدنا ادم، مهين. واحوال بكره بيجوا ناس بينقلوا عني هالكلام وبيقولوا لك هاي الشيخ عم يقول او ادم له اب. هلا اذا انتزعت هالكلمه ناس مغرض واخذ كيمو صوته بلا حط هالكلام عند ما أمثل وأطع السابق وأطع اللاحق يثبت علي شيء أنا ما أردته. لذلك أمانة العلم ونقل العلم. وبيقول ما آفة الأخبار إلا رواتها نقلتها. من أجل هذا الرسول عليه الصلاة والسلام حذر وقال إن كذبا علي ليس ككذب على أحد، فمن كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار.